سماحة الشيخ، شخص يريد عمل عملية جراحية ولكن نسبة النجاح فيها قليلة جدا، فهل يعد دخوله إلى تلك العملية من أبواب الانتحار؟ جزاكم الله خيرا. على أظهر الله أعلم أنه لا يعمل إلا إذا كان الغالب النجاح، أما إذا كان الغالب ضرر الشر فلا يعمل، إنما إذا كان الغالب النجاح وأن يستفيد لا بأس، أما إذا كان قال الدكتور غالب ما ينجح العملية تضر ولا تنفعه فلا يعمل. جزا الله سماحة الشيخ على ما أفاد، جزاكم الله خيرا على حضوركم وإنصاتكم، وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.